النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما منفقت بركة بيعهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. أولا، قوله في صدر الباب: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر إلى آخره، معلوم أن هذا كما سمعت بعض الحديث الذي كرره: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقوله وبه قال يعني أن هذا الحديث قال به من ذكر ابن عمر والشعبي إلى آخره، وهذا يكثر عند أهل الحديث كما هو صنيع مالك في الموطأ وصنيع أصحاب المصنفات، يقدمون الحديث ثم يتبعونه بمن أفتى بما جاء به الحديث، وهذا منهم ليبينوا أن العمل جرى بما دل عليه الحديث، وأن هذا الحديث غير منسوخ العمل به، وأن فقهاء الصحابة والتابعين قد قالوا به، وهذا فيه فهم السلف للسنة إما من جهة القول وإما من جهة العمل. فلا بأس أن تقول: هذا الحديث قال به فلان وفلان وفلان، يعني عملوا به، وهذا يعني أنه عندهم ليس بمنسوخ وليس بمؤول، وإنما هو على ما دل عليه ظاهر. قوله في الرواية الأخيرة: كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، بيع الخيار يعني البيع الذي فيه الخيار، وإلا فإن الخيار ليس بيعا. فالخيار خيار المجلس واضح لديكم، وخيار الشرط أن يشترط شيئا، إما زمن أو يشترط وصف أو يشترط كفيل أو إلى آخره، فهذا الخيار الشرط، من اشترط شرطا فله شرطها المسلمون على شروطه، كل شرط في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إلا ولو 100 شرط. والفقهاء رحمهم الله ذكروا عدة أنواع للخيار، وصلوها إلى 7. نعم. باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. حدثها قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. يعني إن إذا أسقط الواحد منهم الخيار، قال: تريد نسقط الخيار، يعني نمضي البيع ويسقط الخيار، فإذا أسقط الخيار ولو كان في المجلس فإنه لا خيار له، لأنه أسقط حق نفسه. إذا قال: ترى البيع يجب الآن ولا خيار مجلس، الآن بنمضي، قال: لا مانع، ثم بدا له في نفس المجلس، فإنه لا حق له لأنه أسقط حقه. وهذا معنى قوله في الحديث: أو يخير إيش أحدهما الآخر. باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. حدثني إسحاق قال: حدثنا حبان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاث غرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام قال حدثنا بكيا أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم يمكن البائع على المشتري أو اشترى عبدا فاعتقا. وقال طاووس: في من يشتري السمات على الرضا ثم باعها وجبت له والرزق له. وقال الزبيدي: حدثنا سفيان قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بكر صاحب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تباينا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرد البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. باب ما يكره من الخداع في البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلاف. باب ما ذكر في الأسواق. هذا الباب في حديث إذا بايعت فقل لا خلاف، لأن من أنواع الخيار خيار الغبن، هو أن يدعي البائع أو المشتري أنه غبن فباع أو اشترى بغير سعره. وقوله هنا: إذا بايعت فقل لا خلاف، هذا في من كان لا يحسن البيع والشراء. في من لا يحسن فإنه يؤكد على من يبيع معه ويشتري بأن يقول لا خلاف، يعني لا غرض ولا غبن ولا خديعة في البيع. وإذا كان كذلك فإن بيع الغبن، يعني من باع شيئا قد غبن فيه وقد قال لا خلافة، يعني لا غبن في هذا، وأنك تعطينيه بسعر مثله، فإن له فيه خيار الغبن. وأما إذا اشترى أو باع وهو يعلم السوق وفي إمكانه أن يسأل والأسباب عنده متيسرة، فإنه لا يقبل في شأنه دعوى الغبن، لأنه ما من أحد يبيع أو يشتري إلا وله نظر إما البائع أو المشتري في السعر، إما أقل وإما أكثر. فمن ادعى الغبن وقد تهيأت الأسباب له أن لا يغبن، فإنه لا يقبل دعوى الغبن إلا إذا تحقق أنه ليس له سبيل أن يعلم حقيقة السعر. فمثلا باع بيتا وهو يعرف أملاك الناس ويعرف ما يبيع به الناس وما يشترون، إما من جهة الاستعجال وإما من جهة كذا، ثم يقول غبنته ويسوى كذا، فإنهم لا يقبلون، لأنه بإمكانه أن يكون يسأل بإمكانه أن يكون يعرف الحقيقة وهو ترك ذلك. وكذلك من أتى في سوق عامر واشترى من بعض المحلات بسعر وكان السعر غاليا ثم وجده رخيصا في مكان آخر فإنه لا يعد مغبونا في ذلك، لأنه بإمكانه أن يسأل. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابة فيه إشارة إلى أن الغبن الذي فيه الخيار، وإذا ادعى المغبون على من بايعه بالغبن فإنه يفسخ له، هذا في حال من مثله يخدع إما بعدم معرفة السوق أو عدم تهيئة الأسباب له أن يسأل. وفيه دلالة على أن من لم يكن كذلك فإنه لا خيار غبن له، لأنه بإمكانه أن يعلم الحقيقة، يعلم الصواب. وهذا أيضا فيه إغلاق وسد لوسيلة من وسائل الخلاف والتلاعب، لأنه قد يبيع ثم يقال له كذا وكذا فيدعي الغبن، وأكثر الناس إذا علم أنه سيعطى أكثر ولو بقليل ربما ادعى الغبن. ولهذا العلماء قسموا الغبن إلى قسمين، غبن فاحش وغبن معتاد. فلا يلتفت إلى الغبن المعتاد، لأن هذا مما يجري عادة في الناس أن يغبن بزيادة 10% أو نحوها أو أكثر قليلا. والغبن الفاحش هو ما لم يكن سعر مثيله في السوق ولا قريبا منه، بأن يكون غبنا فاحشا، كأن باعه ما يباع في السوق عادة بمئة، باعه بسعر أكثر من ذلك بـ300 أو 400 أو نحو ذلك، ولا يمكنه معرفة السوق في هذا، يعني نوع من الخديعة، خدعه خديعة في هذا البيع، فهذا بالشروط السابقة يقبل دعاؤه للغبن. نعم. باب ما ذكر في الأسفار. وقال الرحمن بن عبد الله قال من تجارة قال السوق فإن قال وقال أنس قال الرحمن تدوني على السوق وقال عمر والمال الصف بالأسفار. حدثنا محمد بن الصفاح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش كافة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يكتب بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يكتب بأولهم وآخرهم وفيهم أسوافهم ومن ليس منهم؟ قال يكتب بأولهم وآخرهم ويبعثون على رياتهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عائشة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يزيد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يبدل فيه ما لم يبدل فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموه باسمي ولا تكنوا بسميتي. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا سهيل عن حميد عن انس رضي الله تعالى أنه دعا رجل بالفقير يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك قال سموه باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى فوق فريقين قائم فجلس ببناء بيت فاطمة فقال فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه ثقابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. حدثنا إبراهيم قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى النافع قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث عليهم من يمنعهم من يبيعوه حتى أن يبيعوه حيث اشتروا حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام ويباع الطعام إذا اشترى حتى يستوفي. هذا الباب فيه ما يذكر في الأسواق، ومن المعلوم أن الأسواق هي أبغض البقاع إلى الله جل وعلا، كما جاء في حديث الذي جل وعلا فسأل الله فقال جل وعلا حب البقاع إلي المساجد وأبغض البقاع إلي الأسواق، وذلك لما اشتملت عليه المساجد من ذكر الله والاستغفار والتوبة وتلاوة القرآن والتضرع والصلاة وأنواع البر والأعمال الصالحة. والأسواق بخلاف ذلك فإنها تشتمل على الكذب والغش والخديعة والأيمان التي تروج بها السلعة والتحاسد والنجش وأنواع التعديات وعدم القيام بحقوق الله جل وعلا وحقوق خلقه. وإذا كان كذلك كان إتيان الأسواق على خلاف الأصل، فإن اجتناب مثل هذه البقاع التي هي مبغضة إلى الله جل وعلا على هذا التقعيد مطلوب، ولكن البخاري رحمه الله بين أن هذا ليس على ظاهره أو ليس على إطلاقه، من جهة أن إتيان الأسواق يترك مطلقا، بل إذا احتاج المرء أتى السوق، وأن خيار عباد الله كانوا يأتون الأسواق. فهذا عمر رضي الله عنه يقول ألهاني الصف بالأسواق، وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم ينزل هذا من مرتبته. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى السوق، بل أتى سوق بني قينقاع وهو سوق اليهود لحاجة الله عليه الصلاة والسلام، وبين عليه الصلاة والسلام أن صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته أو في سوقه 24 درجة وأشبه ذلك. فهذه كلها تدل على أن إتيان السوق لا حرج فيه، وأن من احتاج فإنه يذهب إلى السوق ويشتري حاجته بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى سوق بني قينقاع وهو سوق اليهود حاجة الله عليه الصلاة والسلام، وبين عليه الصلاة والسلام أن صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته أو في سوقه 24 درجة وأشبه ذلك. فهذه كلها تدل على أن إتيان السوق لا حرج فيه، وأن من احتاج فإنه يذهب إلى السوق ويشتري حاجته بنفسه، وأن البيع والشراء في الأسواق لا بأس به، لمن قام بحق الله جل وعلا فيه وحق عباده. وهذا ظاهر. وأما من منع الاتيان بالأسواق أو اختار لأهل الفضل والعلم أن لا يدخل السوق البتة فهذا مخالف لما كان عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، فقد كانوا يدخلون الأسواق ويبتاعون ويشترون ما يحتاجون إليه مع القيام بحق الله جل وعلا وحقوق عباده في ذلك. وأما آخر الأحاديث التي ذكرها وهي ما ورد في بيع الطعام: من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، والمقصود منه الطعام الذي يباع كومة، يعني الذي يكال ويكون صبرة، فإنه لا بد من استيفائه ولا بد من نقله، يعني حتى يتم انتقال البيع من البائع إلى المشتري. وكما جاء في حديث ابن عمر: كان الناس يضربون في الأسواق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة على بيع الطعام حتى يؤوه إلى رحالهم، وذلك خروجا من الاختلاف في موجب الضمان، فإنه لو قال اشتريته ثم باعه وهو في مكانه وأصابته آفة أو تلف صار إشكال في من يكون الضمان عليه أو من يتلف عليه. صار هنا ما يتميز جهة الكومة هذه أو بيع الصبرة، صبرة الطعام، أنه لابد من كيلها ونقلها حتى لا تباع إلا بعد الاستيفاء. إذا استوفاها المشتري فنقلها عن مكانها جاز له أن يبيعها، وأما قبل ذلك فلا، خشية من وقوع الخصومات بين الناس أو دخول الضمان على من لم يشتري. وأهل العلم اختلفوا في القبض والنقل في أقوال معروفة، وهل القبض في كل شيء بالنقل لا بد أن ينقله حتى يسمى قابضا له أم يختلف؟ والصواب في هذا ومحل بسطها كتب الفقه كما هو معلوم أن قبض كل شيء بحسبه، وتخلية أيضا قبض. وأما في الطعام الصبرة كوم الطعام فإن هذه لا تباع حتى تقبض، ولا تقبض إلا بعد الاستيفاء ونقلها من مكانها. والقبض يحصل بعد المعدود وبذرع المذروع وبتمييز الملك عن غيره والتخلية بين المشتري والملك بإعطاء المفاتيح وأشبه ذلك، هذا يحصل به القبض. والطعام هو الذي لا بد من نقله. ومن أهل العلم من قال: كل شيء لا بد أن ينقل إذا كان من المنقولات، فلا بد من نقل المعدود والمذروع إلى آخره، فلا يتصرف فيه حتى ينقله، وهذا ليس بقوي ولم يجري عليه عمل الصحابة، وإنما إذا قبضه بعده أو بذرعه أو بالتخلية فإنه يجوز له أن يتصرف فيه، لأن المسألة راجعة إلى تحديد من يكون الضمان عليه فيما إذا تلف، فإذا تحدد بالقبض انتهى الإشكال وارتفع. أما الإبل والغنم ونحوها فالعلماء اختلفوا هل تبقى في مكانها مع معرفتها أم لا بد من نقلها، فمن سوقها عن المكان الذي هي فيه، وعلى قولين. والصواب أنه في ذلك أنه لا بد من سوقها حتى تخرج من ضمان البائع. نكتفي بهذا اللي بعده. هذا قوله: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، أو ولا تكنوا بكنيتي. هذا كما في سياق الحديث ظاهر منه اختصاصه بحياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا بأس أن يتكنى المسلم بأبي القاسم، لأن المحذور أن ينادى أحد بأبي القاسم فيسمعه عليه الصلاة والسلام فيقع منه ما لا ينبغي وما لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام. مثل ما حصل التفت له فقال لا أعنيك، هذا لا يناسب مقامه عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تمييز النبي عليه الصلاة والسلام في النداء والمخاطبة ومن ذلك النداء بالكنية هذا مطلوب تمييزا له عليه الصلاة والسلام عن بقية الناس ومحافظة على حقه ورفعة لمقامه وشأنه عليه الصلاة والسلام اللي هو كمل. ذكرت حتى أتى سوق بني قينقاع، يعني أن عليه الصلاة والسلام دخل سوق بني قينقاع وسوق يهود، واضح الوجه الاستدلال. طبعا الأحاديث فيها فوائد كثيرة متنوعة، لكن نذكر منها دائما ما يتعلق بمراد البخاري بالباب، في كل حديث من الفوائد الشيء الكثير. قال البخاري رحمه الله تعالى باب كراهية السفر في السوق. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عبد الشباب رضي الله تعالى عنهما كنت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه قال اجل والله انه لموصوف في التوراه بعد صفته في القران يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للمؤمنين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غليظ ولا تقام ولا يدفع بالسيئة السيئة ولا في عبد ويغفر ولن يقبله الله حتى يؤمن بالذلة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها علما عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا تابعه عبد الله بن عزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام غلف كل شيء في غلاب سيف أغلب وقوس غلفا ورجل أغلب إذا لم يكن مختونا. هذا الباب عقده لبيان كراهية الصخب في الأسواق، ولما ذكر في الباب قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي السوق ويقضي حاجته بين الصفة المسنونة والمستحبة في من أتى السوق، فإنه عليه الصلاة والسلام وصفه ربه جل وعلا في التوراة بأنه ليس بسخاب في الأسواق، وسخاب بالسين وبالصاد أيضا صخاب من الصخب، وهو رفع الصوت حين البيع والشراء لما فيه من المماراه وترك الوقار وملاحاة الناس وأشباه ذلك، فإن الصفة الشرعية في من يبيع ويشتري ألا يكون ذلك عن صخب ورفع صوت، يعني حين يبايع أو يشتري، بل يكون ذلك على وجه السماح، كما قال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى، والسماحة تكون بالقول وتكون بالفعل وفي هيئة القول وهيئة الفعل أيضا، وهذه الهيئة في القول أن تكون بلسان طيب ليس بذي صخب ولا رفع صوت أو ما أشبه ذلك. نعم. باب الاثنين على البائع والمعطي بقول الله تعالى وإذا كانوهم أو وزنوهم ذلك وإذا كانوهم أو وزنوهم يكثرون يعني كانوا لهم ووزنوا لهم كقوله يسمعونكم يسمعون لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فابتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. حدثنا عبدان قال اخبرنا جرير عن المغيره عن الشافعي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي عبد الله بن عبد الحرام وعليه بيت فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه ان يضعه من بيته فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليه فلم يفعله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرة أصنافا الأجوة على فدة وعذق زيد على فدة ثم أرسل إلي فتعلمت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلى موتي وشفه ثم قال كل للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم فكلتهم ثم قال كل للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تبديت أنه لم ينقص منهم شيء. فقال فراس عن الشافعي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أتى. وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه بيان أن الكيل والوزن يكون من الطرفين، يكون من البائع ويكون أيضا من المشتري، وهذا مما ينبغي السماح فيه، فإنه إذا أراد البائع أن يكيل فيأذن المشتري له حتى يكيل وينظر لحقه، وإذا أراد أيضا المشتري أن يكيل بنفسه أو أن يزن بنفسه لتطمئن نفسه فلا بأس بذلك ويستسمح معه البائع. فالكيل والوزن على البائع وعلى المعطي، يعني على المشتري، فهذا وهذا. وقد دلت الأحاديث التي سمعت على أنه يكون من هذا وهذا. قال جل وعلا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون الميزان، يعني ينقصونه. فهذا من جهة البائع. ومن جهة المشتري قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني أنه إذا اشترى طعاما فلا يجوز له أن يبيعه على آخر حتى يستوفيه كيلا، يعني بنفسه. وهذا له أن يكيل بنفسه أو بوكيله أو بخادمه أو ما أشبه ذلك. والمقصود من هذا أن تطمئن نفس المشتري إلى أنه أخذ حقه، وأن تطمئن نفس البائع أنه أخذ أو أنه باع ما جاء عقد البيع عليه. نعم. رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه طعامكم مبارك لكم. الكيل وحدة حجم، يعني أو ليس وحدة، الكيل يعني للحجم، حجم الأشياء، مثل الكاس إذا ملئ هذا كيل، أو المد أو الصاع أو الوسق أو إلى آخره، هذه وحدات كيل. أما الوزن معروف، والكيل أفضل من الوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتال وكان يحب الكيل، وقال كيلوا طعامكم يبارك لكم. فالكيل أفضل وأكثر بركة كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان منضبط الشيء معروف، الكيل إذا كان منضبط. أما أن تأخذ صورة الكيل وحقيقته ليس بكيل منضبط، هذا لا يدخل في التفضيل، مثل اللي يبيعون الآن يقولون مثلا بالطابق أو بالكرتون أو ما أشبه ذلك، هذا من جنس الكيل لكنه غير منضبط. فالمقصود الكيل المنضبط الذي يكون بوحدات كيل منضبطة، مد أو صاع أو أكثر من ذلك. نعم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أسد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصارها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صارهم ومدهم، يعني أهل المدينة. باب هذا الباب باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. الحديث واضح في الدلالة على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لأهل المدينة في صاعهم وفي مدهم. والصاع أربعة أمداد، ومد النبي عليه الصلاة والسلام منقول بالرواية، يعني من حيث حجمه، وأهل الرواية يصنعون، يعني رواية الحديث في الإجازات يصنعون المد على مد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة موازاته بالماء حتى يكون على السطح، ويجعلون في هذا ماء وفي هذا ماء حتى يكون هذا يساوي المصنوع الجديد. فالمد مروي بالإسناد، وأما الصاع فلا أعلمه يروى بالإسناد. فيمكن أن تصنع مدا على مد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، لأنه إذا أتت بعض أمور العبادات المتعلقة بالكيل مثل زكاة الفطر أو الكفارات، كفارة يمين أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون كيلا. زكاة الفطر معلوم أنها بالكيل، والناس الآن قلبوها إلى وزن من جهة الحاجة إلى ذلك، ولا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يكيله كيلا. فإذا كان عندك مد من مد النبي عليه الصلاة والسلام أو صاع من صاع النبي عليه الصلاة والسلام له أربعة أمداد فهذا أفضل. والصاع والمد اسمان، قد يكون هناك مد وصاع بالاسم لكن ليست موازية أو مساوية لمد النبي عليه الصلاة والسلام ولصاعه، مثل ما هو موجود عند أهل نجد، فمدهم وصاعهم أكبر من مد النبي عليه الصلاة والسلام ومن صاعه. والعلماء هنا اختلفوا هل المقصود بالمد والصاع الاسم أو المقصود منه الحقيقة، يعني أن يكون مماثلا لمد النبي عليه الصلاة والسلام ولصاعه. فمن قال إنه معلق بالحقيقة جعل ذلك، يعني من جهة الأحكام الشرعية في زكاة الفطر وفي الكفارات وأشباه هذا، جعله متعلقا بمد النبي عليه الصلاة والسلام وبصاعه. ومد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الوزن قرابة، يعني إذا ملئ بالبر الثقيل الرزين الذي اعتني به من حيث سقيه ومن حيث سماده وأشباه ذلك، يقرب من نصف كيلو، من نصف كيلو وزيادة، والصاع أكثر من الكيلوين بقليل، وصاع أهل نجد 3 كيلوات إلا ربع تقريبا، ولهذا يقال 3 كيلو الصاع. فتجد مثلا زكاة الفطر صاع لكل واحد، يعني 3 من الكيلوات، لكنه بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ذلك. فالعلماء منهم من علقه بوزن صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من علقه بالاسم. ومعلوم وممن اختار التعليق بالاسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له معروفة في الاسم والمسمى. واختار طائفة من المتقدمين والمتأخرين تعليقه بالمد النبوي والصاع النبوي دون ما سمي بالمد والصاع. والصواب من هذا، من هذين القولين، أنه يجرى على ما تعارفه الناس في مدهم وصاعهم، ما لم يكن في هذا إجحاف بهم، يعني في فرق كبير بينهم كالضعف وأشباه بين صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاعهم، فيؤخذ بصاع الناس الذي فيه إذا كان أكثر من الصاع النبوي، يعني مثل ما هو موجود عندنا نأخذ بالصاع الموجود، لأن صاع النبي عليه الصلاة والسلام ليس بموجود بين يدي الناس، والكيل مبارك وهو أفضل من الوزن، والأمور معلقة بالكيل، وترك الصاع الموجود يصير بنا إلى الوزن، وهذا خروج عن ما شرع من الكيل في الصدقة، صدقة الفطر، وفي الكفارات وأشبه ذلك. نعم. باب ما يذكر فيه الإحصان والشكر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يمسكوا إلى رحالهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجاء. حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خادمنا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. هذا الباب فيه أن يجري فيه المكيالان، مكيال البائع ومكيال المشتري، يعني أن لا يبيع هذا الموجود هكذا كومة ما يدرى كم هي ولا ما هي ولا مقدارها إلى آخره، بل لا بد من أن يكون عن شيء بين حتى لا يحصل خلاف بين البائع والمشتري.